أخفي عن الفرج، لو أتى اثنين أخفي عن الفرج. قلت أنا لو أتى واحد يتصدق عليه ويصلي معه، لو أتى اثنين متأخرين هل واحد يتصدق على واحد والاثنين يصلوا مع بعض؟ يا أخي الحديث اللي سمعته واحد مفترض وهو الإمام والآخر متنفي، أما إذا دخل اثنين فقراء فلا يؤم أحدهما الآخر. فقراء يعني ما صلوا جماعة، هذول يصلوا فرادى. طيب يجوز أن ما في جماعة ثانية واحد صلى الفرض، ما في جماعة ثانية يجوز أن واحد صلى الفرض يتصدق على واحد منهم مثلا يصلي معه لواحد منهم اثنان فقط؟ هو إيه الصورة اللي كنا بعد غبيان وغيره طيب إيش معنى؟ ولكن هم اثنان لو كل واحد تصدق على واحد صارت جماعة كيف يعني؟ يعني الآن أنا مثلا واحد صلى جماعة دخلت أنا وياه وكلانا فقراء، أنت ما صليت فرض مع الجماعة وأنا ما صليت فرض مع الجماعة، شو سوينا؟ من الناس اللي مثلا صلوا الفرض يقوم يتنفل معي واحد آخر يتنفل معي. الله أكبر، هذه تعداد الصور اللي بتخالف الحظ على الجماعة. عرفت ما يجوز يعني هذه الصورة؟ لا يا الله وين أبو مالك؟ سعيكم إن شاء الله نواصل بخير. السلام من الجميع. جيت من أكوستون هي شكرا محمد الزيتوني أنا كم شيف محمد الزيتوني سيمي بون أتاش بكون شوم يمي بون فرميني استفاس ما تيبر كتو هذا قاطي تتون يمي انشري وني كم شيف كم فول مشو سيمتون لكن أنا تش كم ديسا إلى كا ينتا أنا كورس خود مثلا نيبر بيخنا إن شاء الله برامو مدبون دني تلفون سيبستا كم فان شلو يعني فول تلفون مموة كورا شفيت انتي يمبا يعني يقاطي إيليوية انتشتو يمنية إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك. سمعت الرطانة آمنت بعدين آمنت لا آمنت حتى يأتي الكبار لا هدول الصغار أصعب الكبار بيتجاوبوا أهلا أبو زيد إن شاء الله دائما بتكونوا شباب لجمع الخير إن شاء الله خير نراكم بخير بارك الله فيكم بارك الله فيكم فهل تؤمنون بشيء بخدمة؟ سلامتكم إن شاء الله أنت متسافر يعني يمن